الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. الله إليك. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. أحسن الله إليكم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي لهم وصف السوء، وهو الوصف القبيح الدنيء، لأنهم يسيئون إلى خالقهم ورازقهم وراحمهم، يسيئون إلى من لا يستطيعون أن يحصوا نعمه عليهم. وهذه الإساءة ليست على سبيل الخطأ الذي أتى هكذا وتراجعوا عنه، بل هي إساءة عناد واعتقاد. هم لم ينسبوا لله ما يحبون من الأبناء الذكور، بل نسبوا إليه ما يكرهون من البنات. كل هذا إمعانا منهم في الكفر والتجرؤ على الله سبحانه وتعالى. وخص وصف الكفار بأنهم لا يؤمنون بالآخرة، لأن من لا يؤمن بالآخرة وثوابها وعقابها فإنه لا بد وأن يتعلق قلبه بالدنيا العاجلة، وهذا التعلق يجعله يرفض أي شيء يخالف هواه، فيتعامى عن الحق تعاميا ويغفل عن الصواب استغفالا. ولذا لا يرتجى ممن لا يؤمن باليوم الآخر الإقبال على الحق إلا بعد أن يهتدي إلى أن هنالك ثوابا وعقابا، فينخلع التعلق بالعاجلة من قلبه، مما يفسح المجال لقلبه أن يرى الدلائل والبراهين والآيات. إيش هذا؟ وهذا التعلق قبلها، فهم وهذه الإساءة ليست على سبيل الخطأ نعم الذي أتى هكذا وتراجعوا عنه، نعم، بل هي إساءة عناد واعتقاد. نعم. هم لم ينسبوا لله ما يحبون من الأبناء الذكور، بل نسبوا إليه ما يكرهون من البنات. نعم. كل هذا إمعانا منهم في الكفر والتجرؤ على الله. كل هذا إمعان. كل هذا إمعان. نعم. أحسن الله عليك. كل هذا إمعان منهم في الكفر والتجرؤ على الله سبحانه وتعالى. وخص وصف الكفار بأنهم لا يؤمنون بالآخرة، لأن من لا يؤمن بالآخرة وخص إيش؟ وخص وصف الكفار. وصف الكفر للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. وخص إيش؟ وخص وصف وصفهم مكتوب شيخنا وخص وصف الكفار بأنهم لا يؤمنون بالآخرة. وخص وصفهم. وخص وصفهم. نعم. بأنهم. نعم. وخص وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة. بالآخرة. نعم. لأن من لا يؤمن بالآخرة وثوابها وعقابها فإنه لا بد وأن يتعلق قلبه بالدنيا العاجلة. نعم. وهذا التعلق يجعله يرفض أي شيء يخالف هواه. وهذا التعلق يجعلهم يجعل من التعلق. نعم. وهذا التعلق يجعله يرفض. نعم. أي شيء يخالف هواه. نعم. فيتعامى عن الحق تعاميا. فيتعامى عن الحق تعاميا. تعاميا إيش؟ ويغفل عن الصواب استغفالا. فيغفل عن الحق. فيتعامى عن الحق تعاميا ويغفل عن الصواب استغفالا. كلمة تعاميا هذه نشيلها شيخنا. فيتعامى عن الحق ويغفل عن الصواب. نعم. واستغفالا كذلك. استغفالا. استغفالا. هذا هو معلوم. فيتعامى عن الحق. فيتعامى عن الحق تعاميا. فيتعامى عن الحق ويغفل عن الصواب. ولهذا يغفل

وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية. ثم بين تعالى بأن نفع القرآن ونوره وهداه مختص بالمؤمنين دون غيرهم. نعم. بعده قال تعالى والله بارك وفق الله ثبت هدى ورحمة صح ما في بشرى. نعم إيه نعم هنا وهدى ورحمة هم قالوا وتنكير هدى وبشرى الأصل هدى تنكير أحسن الله إليكم هم قالوا في التفسير قالوا وتنكير هدى وبشرى يفيد العموم لكن الآية هدى ورحمة رحمة نعم إيه نعم جزاك الله خير وفق الله جميعا ثبت الله جميعا سبحانك اللهم وبحمدك.